الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الراضي في علم الرجال. الدرس السابق تكلمنا حول الصحب الاول، الان تكلمنا عن الصحب الثاني. في الحقيقة اقترحوا عدة احتمالات في المؤمنين والولاد بالأولاد بموجودة كتاب تكفي ما هي الحدود النجاة في الأغلاط الموجودة في كتاب تكفي. الاحتمال الأول أن يكون المراد أنها مجرد أغلاط إنجائية ولغائية كما قال من هذا القبيل. وهذه الأولاد على تقديرها لا بد من الاقتراب عنها وقعت من الإصلاح. بالعادة أن تجر من نفس التقدير. الاحتمال الثاني ثم يكون المقصود بالأغلاط من الأغلاط المعنوية ونبني أنها اصطلاحات ترتبط بالتراب والتركيبات الاحتمال الثالث انه اغلاط بمعنى الخلط الواقع بين الاحاديث والاستباب الواقع في العناوين والاستباب الواقع في العناوين. من الاحتمال الاول فهو بعيد عن الظاهر، لذلك اولا لان هذه الاغلاق بهذا الشكل كانت متعارفه عن ذلك، ولا تشكل ايضا نقصا في الكتاب. واضح ان صدقني كانت متفصله خطيه تعطى الاجراءات العجيبه وتكون شكل تسجل بهذا المعنى من اخطاء بهذا الشكل متعارفه بين ذلك، ولا تشكل طعن في الكتاب. ليس هناك إطلاق على نفسه واحد يكون الله من ذاته من الأولاد ولا الأولاد من الله. هذا يعني ثمن من مثل هذه الاستغرافات بهذا التكفير يبعده عن النجاة فصل الكتاب كما قبل من السيرات حقيقة محمد بن محمد بن علي بن نور والسيرات أخذ بها من سيد بن وهذه الكلمة أعتمد عن الكفر المحسن والظاهر أن الأخذ كان يكون سماعيا يعني كل واحد منهم لا أكبره حمي فتبتنه سماعيا هذا هو ظاهر قول النجاة أخبرنا أحمد بن علي بن نور قال أخبرنا ابن خلدون قال أخبرنا التكفير هذه العبارة ظاهرة من الملحق الثاني ثم العين ومعهم من البعيد من المكتب من النجاة وابتدى الأغلاط الأغلاط الأنيائية اللغوية مع الأخذ منها ومعهم هذا الاحتمال هو سنين سوف يؤثر على الاعتماد على الكتاب والعلم لانه يوجد مثل هذه الاخطاء والاتباعات بشكل العلم الايمني بعدم صحه بعض ما ذكره الكفي في كتابه وهذا العلم يجنون ينجو الاعتماد على الكتاب من كل رواية من رواياته وكل كلام من الدين يكون طرف الاطراف العلم يجنون التي يحتمل تكون الاشتباهات المعلومة بالأجنون ثابتة فيها هذا التفسير من الأغلاط حاول بعضهم أن يرده بدعوى أنه بعيد عنهم وذلك من كتاب الكفي لا يتضمن اي رأي من المنبته وان من هو سنقل كتابا جمع فيه الكفي الروايات الواردة عن النبي عليه السلام والمستفاد منها الدرس او الفجر او النطق بالنسبة الى الروايات والمستفاد جمع فيه أحاديث واردة عن النبي عليه السلام من دون أن يبين الكفي رأيه أصلا حتى أن ثم يذهب المراجعان إذا أراد توثيق أو تضعيف رجل يمكن ذلك من حياته عندما تبدأ قال الحياتي سعيد المسلمين يعني فكر عن فلان قال هو فلان لكن هو من راجع العالم إذا وجدنا تبارك الدليل الذي يريد أن يقول هذا القائل هو أن كتاب التفسير بأن التفسير لا يتضمن آراء يتعتد به حتى يقال بأنه وقعت فيه أغلاط مهنية وإصلاحات التراجم والتوثيق وكذا أي ولا يتضمن رأي من الأقلام فإذا ما معنى لأن تفسر الأغلاط بهذا التفسير هكذا ذكر ذلك يقول هذا الاحتمال إلا ان الظاهر انه من الممكن ان ندرج احتمال ليس بعيدا يصل هذا الجواب وهو احتمال ان اصل الكتاب يتضمن امراء لمسنته وإن كان مختاره السيف الفوزي من الكتاب لا يتضمن هذه الآراء إلا أنه من واضح عدم وجود آراء للكتاب في مختار السيف الفوزي لا يعني عدم وجود آراء له في أصل الكتاب الحقيقة المناسب للشيخ الطوسي أن عندما يختار أن يحدث آراء الكتاب الشيخ الطوسي جعل النصوص يختار روايات منقولة عن الأئمة عليهم السلام ذكرها الكتاب في كتابه فإذا من الممكن دعوى أن الأغلاط كانت موجودة في الأصل وهي المقصودة للمجاسي لأن الهدية فلو ليه العاصل كن روابة وهذه الأغلاق ليست موجودة في مختاره السيف الطوسي من الكتاب والذي يقرر هذه الدعوة إنه يدعى دعاء أن الكتاب يتضمن آراء المصنف مجرد روايات لأن الاتجاهات اتجاهات معنوية ومستلزمة لاضطرار وجود آراء المصنف في الكتاب يقرر هذه الدعوة قرارا منه استبعاد التفسيرات الأخرى للأغلاط المذكورة في عبارة المجازي أرجو قد نفسك استبعاد التفسيرات الأخرى للأولاد في عبارة المجازي فإن هذا في حد نفسك يشكل قرينة على تثبيت هذا الاحتمال الثاني لتفسير الأولاد وهم قدرة كريمة إذا استبعدنا أن تكون الأغلاط إملائية أو استبعدنا أن تكون الأغلاط معنى الاستباهات العلميين كما سيأتي فالضار يقرر أن يكون الأغلاط أغلاط معنوية الكريمة الثانية هي مستهرة وما عرف من أن سبب اختصار الشيخ الطوسي من الكتاب واختيارا من الكتاب هو تهذيبه من ناقوس من الاخطاء والاغلاط طبعا هذا هو احد الاحتمالات في تفسير تلفيق السيف الطوسي علمي للكتاب ولا هناك احتمالات اخرى لعله ما تقدم هذا احد الاحتمالات على هذا الاحتمال هذا الاحتمال في الحقيقه يشكل قرينه على ان المراد بالاغلاط في عباره النجاسي هو شنو هي الاشتباهات والاغلاط يوضيع المسيح التوحيد من أن الاصطلاحات الإملائية والإنشائية لا تقتضي التلقين وعلى ولا تقتضي الاختيار. ومن البعيد أن يتصدق التصديق لتهذيب كتاب من ناسور المالة من الأبطال الإملائية والاصطلاحات العناوين أو صلب التراجم هذا كله بعيدا. لكن يتعين ان يكون المراد من الاغلاط الموجوده في الكتاب التي لاجلها لقطه الشيخ الصوفي واختار منه الشيخ الصوفي واخطاء معنويه واتباعات وتقدرت من الفتح تصدى الشيخ الصوفي من هذا من تلقيتها واختياره الصحيح. نزل هذه القرائن أن الأخطاء بمعنى الاشتباهات اللغوية بالمعنى الأول والأخطاء بالمعنى الثالث بمعنى اشتباه العناوين والفرق بين التراجم هذه لا زالت موجودة في مختارة الشيخ الصوفي من الكتاب. هذه الأخطاء بالمعنى الأول والثالث ولا زالت موجودة فيما وصلنا من اختيار الشيخ الصوفي للكتاب. ثم من راجع يقيس الكتاب الاختياري ياتي الينا يظهر ان في اخطاء كثيره خصوصا من اكثر جسد التراجم وجسد روايه في ترجمه لا علاقه لها بذلك الترجمه كثيرا ما هو واقع بل ادعى بعض المتاخرين انه قلما تسلم روايه منه من تفقيق او خلق او اشتباه في عنوان. هذا الاشياء معروف ان كتاب الاختيار فيه اشتباهات كثيره جدا. اذا هذه الاغلاط بهذا المعنى لا زالت موجوده في كتاب الاختيار. اذا من البعيد جدا ان الشيخ ان يكون المقصود ان المسيح كذبه من هذه الاغلاط مع بقايا هؤلاء الان. فهذا يقرر ان يكون المراد من الاغلاط التي حصلت الشيخ الصوفي من الكتاب هي اغلاط ولا معنويه واشتباهات وقع فيها الفتح مراجم وامثال ذلك. مضافا الى هذا كل مضافا الى اننا نستبعد جدا ان يكون الكتاب خالي من تعليقات واراء ومن نفس التفسير. بعيد جدا ان يكون الكتاب هكذا ولكن لا نملك دليل على هذا بهذا الشكل. لكننا نستبعد جدا ان يكون الكتاب خالي عن بعض التعليقات وبعض الآراء من قوة كما هو المتعارف. بناء على هذا فالظاهر رجحان هذا القول رجحان تفسير الأخطاء في عبارة المجازي الأخطاء المعنوية للاتباعات كما لعله هو الظاهر من الله عندما يطلق. إلا أن هذه الاشتباهات لم تصل إلينا بعدهم طرح الشيخ الصوفي. فهذا معناه أن ما اختصره الشيخ الصوفي وما هو محل اطلاعنا والذي نريد ان نعتمد عليه هو خالي من شنو من تلك الاخطاء التي يشير اليها المجازي. وهذا امر مهم جدا في الاعتماد على الكتاب. هذا امر مهم في الاعتماد على الكتاب لانه يجيب تلك الشبهه وهي شبهه العلم الاجمالي بوجود اخطاء. لان هذا العلم الاجمالي ويمكن ان يجود في اصل الكتاب لكنه بعد تنظيمه وتدريج بين هذه الأخبار من قبل الشيخ الفوزي لا يوجد عندنا علم إجماليا بالاشتباهات في مختار الشيخ الفوزي من الكتاب. نعم يوجد احتمال، هذا احتمال بدري لا في مثل لا يقترن بالعلم الإجمالي وبناء عليه يصح الاعتماد على الروايات الواردة في مختار الشيخ الفوزي. فهذا على ذلك جرت كثيرة العلماء فإنهم يعترضون كثيرا على الروايات الموجودة باختيار الشيخ الحوثي من رجال يعترضون على الروايات إذا كانت أسنادها طبعا كان صحيحة يعترضون عليها، بعد لا يضربون احتمال الاشتباه والغلط. هذا على الاحتمال في الاحتمال كما هي الحال في الاحتمال الموجود في سائر الكتب، هذا كما هناك احتمال اشتباه وغلط في كتاب الكافي، وهذا الاحتمال نظير الموجود في كتاب اشياء الشيخين كيف من الرجال تشكيل هذه الاحتمالات، احتمالات تلك بالاصل الغلائي الذي يبني على عدم الغلط وعدم الاشتباه. نعم في حاله وجود علم اجمالي هذا يمنع من الاخذ بالكتاب، بناء على هذا الكتاب العلم الاجمالي لا يكون موجودا فيما وصل الينا، ومحل الكلام ما هو ما وصل الينا لا اصل الكتاب، وفي الكتاب لم يصل الينا من كان الدعوه النجاتي في وجود علم اجمالي لوجود اشتباهات. هذا الايه وكيف يلزم من الرسول العلم تعبدوا، بمعنى ان فلان النجاتي حجه واضح فحينئذ لا بد من البناء عليه، ومكتب العمل بمكتبه هو وجود علم تعددي بوجود اشتباهات في اصل الكتاب، لكنه هذا لا يؤثر صراحه على العمل بالكتاب الواقع اليوم. الامر الاخر يتعلق ب سبب اختيار الشيخ الطوسي وتهديد الشيخ الطوسي للكتاب. احتمال الثالث من مكان ثلاث العناوين هذا تذكره لا باس اسلامي، واما الاحتمال الثالث فقد ظهر مما تقدم بطلانه باعتبار اولا نكتب ان النجاتي اخذ الكتاب ثم عانه من صاحب هذا الاحتمال اولا، ثانيا قليل اختصار وتهديد الشيخ الطوسي له، بناء على ان الغرض من تهديده هو تهديد من الاولاد، بعيد عن الشيخ الطوسي يهدده من اشتباك العناوين. واضح ان الشيخ الطوسي العناوين بكثير مو في محلات بكثير امور اخرى، بعيد جدا ان يحتمل ان الشيخ الطوسي يتصدى لاختصاره وتهديده لاجل تدريبه من اشتباك العناوين، هذا بعيد جدا. قليل نقرا هو ان هذه الاشتباهات موجوده حتى في مختاره الشيخ الطوسي، ان الاشتباهات في هذا الشكل موجوده في كتاب الشيخ الطوسي، ومن بعيد جدا ان الشيخ الطوسي هدده من هذه الاشتباهات. لكن لحن هذا نظير كالنظير الاستقطاب النائيه والنوويه. بعد ذلك نقع الخلاف في درجه استقرار الشيخ الطوسي للكتاب. قالوا بأن بعضهم يعني هكذا بعضهم فسر السبب بأنه لأجل تهديده من الأغلاط كما قلنا سابقا، وبعضهم اختلفوا على أساس حذف العامة المسؤولين في أصل الكتاب، فأن الكتاب فرضوا أن يتعرض للخاصة في العامة، والشيخ الطوسي حدث العامة من وجعله مختصا بالخاصة. وبعد من يرى ان السبب هو كل من الامران مجموع الامران السبب الذي بعد يحدث الى ذلك مجموع الامران السبب الثاني هو خص العام من الظاهر انه ليس سببا صحيحا للتهذيب والاستقرار، وذلك لوجود عدد لا تجد من العامة بطريق الاختيار، يعني في تلخيص طريق التوجيه وتهذيب طريق التوجيه والكتاب تحقق بالعياط ومتعدى والصدقه وكثير النية وعبد الله البرقي وكثير من الرجاء في هذا الكثير من العامات بطريق اختيار طريق التوجيه، وهذا معناه ان الشيخ الطيسي ما هرجهم من الجعل العامه، ما حدث منه العامه وجعله مستبقا للخاصه، لم يكن هذا هو العرب من الاختصار والتهديد. فيتعين ان يكون الغرض هو تجريدا من الاغلاق. لا يروي عنه الشيعة ولا هو يروي عن الشيعة، بعيد جدا هذا. إذا كان يتحدى يتحدى لذكر العامة الذين هم محل الاطلاع، والشيخ الطوسي حدث منه ذلك. هناك يفترض هذا الاحتمال، بينما نحن نجد أن كثيرا من العامة لا زالوا موجودين في هذا التهذيب وهذا الاختصار، هذا البعد هذا الاحتمال. فالظاهر الظاهر والله العالم أن المقصود المقصود الشيخ الطوسي هو تجريده من الأخطاء وتهذيبه من الأغلاط. الشيخ الطوسي وجد أن هذا الكتاب فيه أغلاط كثيرة فهذبه واختار منه ما يصح التأويل عليه بالنظرات. طبعا هذا كله هذا الكلام إذا هذا كله إذا أن الشيخ الطوسي اختصر الكتاب وحجب الكتاب بحيث يوجد على ما فعله الشيخ الطوسي عنوان الاختصار والتهذيب، حين يتعين المفتش عن سبب لهذا الاختصار وهذا التهذيب. واضح المفتش عن سبب لهذا الاختصار وهذا التهذيب. طبعا ليس السبب هو مثلا طول الكتاب او وسعه الكتاب او حجم الكتاب، هذا ليس سببا معطيا للاختصار. كتاب مهم ليس فيه اخطاء حتى لو كان مؤلف من 20 جلد لا معنى لاختصاره. واضح ليس السبب في الاختصار هو ان الكتاب كبير الحجم فاختصره الشيخ الطوسي، هذا لا ينتهي التزامه به. إذا لابد أن يكون هناك سبب من الاختصار والتهذيب، فيذكر أن السبب مثل الحق العام أو أن السبب تهذيبا من الأغلاط. أما يعني حق الأغلاط اللي ذكرها الكشف، أما لا فرق أن المقصود بالاختصار والتهذيب ليس هو هذا، أما إذا كان الذي يزدك على ما ذكره ما فعله الشيخ الطوسي ليس هو عنوان الاختصار والتهذيب، وانما عنوان الاختيار عنوان الاختيار عنوان اخر يختلف عن عنوان الاختصار والتنبيه. الاختيار بحسب ما هو المتداول انذاك هو عبارة عن ان يتصدى شخص لاختيار ما يستحسنه من كتابه، اختيار ما يستحسنه من كتابه هذا هو الاختيار. يستحسن نكات معينة وأمور معينة من كتاب فيختارها فيستبيطها فيعزلها على حجر بعد ذلك تشكل كتاب تكون كتابا تشكل كتابا. وهذا كما هو الحال المتعارفة في الكتب اللي يصدق عليها عنوان اختيار وامثاله هو من هذا القليل الأمور يستحسنها الإنسان فيختارها ينتخلها من الكتاب ويدونها على حجر تشكل كتابا تشكل مؤلفا لهذا الشخص. هذا مع الالتفات ايضا الى ما قلناه من ان الشيخ الطوسي في الحقيقة املى هذا الكتاب، هذا الكتاب ومنزلة امامي كما نقلنا سابقا عبارة السيد بن طاووس نقلناها سابقا. الكتاب ما ذكر الشيخ الطوسي ما كتبه ما اختيار الرجال للشيخ الطوسي هو عبارة عن مجموعة أعمال أملاها الشيخ الطوسي على تلاميذه عندي في الأشرف كما قلنا. طب هذا معناه أن الشيخ الطوسي اختار من الكتاب روايات يرى أنها مفيدة يرى أنها نافعة وأملاها على تلاميذه. في الحقيقة هذا لا نصدر الى تفسيره بانه توجد في الكتاب مثلا اخطاء اراد الشيخ الطوسي تغييبا من الاخطاء او ان الكتاب فيه عام واراد الشيخ الطوسي حتى العام منه. لا، من الممكن ان نصدر ان الكتاب ليس فيه اخطاء، لان هذا كله بكره تفارق ليس فيه اخطاء اصلا، لأن الكتاب يتضمن آراء من كل شيء. واضح، لأن الشيخ الطوسي ما وجد ما يوجد بطلان هذه الآراء، لأن الكتاب يتعرض لتراجم عام أيضا، لكنه مع ذلك الشيخ الطوسي اختار منه ما اختاره وما وصل إلينا فعلا. الشيخ الطوسي اختار ما وصل الينا فعلا. نعم، يبقى انه ماذا حدث الامور الاخرى؟ هذا يمكن الجواب عنه بانه من الممكن ان الشيخ الطوسي راى ان المهم هي هذه الروايات التي تعرض اليها، لأن الروايات الأخرى بحسب نظره ليست مهمة لا تستحق التدوين، فلذا لم يتعرض إليها. والذي يؤيد هذا الذي نقوله هو ما تقدم استفادته من حضارة السيد بن طاووس، وهي من الظاهر أن الشيخ الطوسي أملى هذا الكتاب في أواخر حياته، في أواخر حياته أملى هذا الكتاب. ولا يبعد أن الشيخ الطوسي لم يجد الفرصة المناسبة لاختيار ما زاد على ذلك وتمثيح هذا الكتاب ومختاره من الروايات. هذا يناقض أنه قد أملاه في آخر حياته. النتيجة هي هذه، هي أن الشيخ الطوسي من الممكن أن نفكر اختياره على هذا الأساس، على أساس أنه وجد أن المناسب للتلاميذ أن يملي عليهم هذه الروايات التي وصلت إليها، هذا هو المناسب. هذا هنا هذا لا يصح ان تفسير على اساس وجود اخطاء في كتاب التفسير، لا يصح ان تفسير على اساس وجود ماذا، وجود رجال عامة في كتاب التفسير اراد الشيخ تجريدا من ذلك. طبعا هذا كله مع اقتراض ان الشيخ الطيسي لم يصرح بهذا السبب، لا الشيخ الطيسي صرح بان سبب الاختصار هو هذا، ولم نجاتي يصرح بان سبب اختصار الشيخ الطيسي هو هذا، لم يصرح احد من المتقدمين بذلك، وانما هذه احتمالات احتملها المتاثرون بعد ان افترضوا ان الكتاب اختصار وتهديد. اذا تهديد عن ماذا؟ لابد ان يكون تهديد عن شيء فطرحوا هذه الاحتمالات. واضح؟ خصوصا ان الذي ساعد على طرحها عباره النجاتي، ان الكتاب فيه شنو؟ اغلاق. واضح؟ هذا ساعد على طرح هذا الاحتمالات، بينما من الممكن ان يقال ان هذه مجرد عمليه انتخاب واختيار لما يستطرفه الشيخ الطيسي ولما يجده مناسبا لأن يملى على التلاميذ. وهذا لا يعني أن الباطل ليس كذلك، لا يعتمد عليه، ليس صحيح في اشتباهات، لا لعله ليس في اشتباهات، لكنما لم يجد الشيخ الطيسي أنه من المناسب إملاء على التلاميذ، السجن يراجعه موجود في الكتب كما هو الحال الشيخ الطيسي، لا يلتزم بإملاء كل ما يعتمد عليه على تلاميذه، لم يلتزم بإملاء كتاب كذا مثلا على تلاميذه، وانما هذا كتاب استطرت منه مجموعه من الروايات املاها على تلاميذه، هذا ليس فيه دلاله على وجود اشتباهات او امثال ذلك في كتاب الاصل. نعم عباره النجاشي فيها دلاله على ان فيه اغلاط، لكن قلنا بان الاغلاط الموجوده في الكتاب لا تمنع من الاعتماد على كتابه المهمه في المقام. هذا كله ما يرتبط ب اصل الكتاب. هناك دعوه لا بد من التعرض لها يسمونها صاحب المستدرك المحدث النوري، وهي دعوه ان الاشتباهات ليست موجوده فقط في اصل الكتاب، وإنما هي موجودة في اختيار الشيخ الطيسي للكتاب، يعني في النسخ المتداولة الواصلة إلينا من كتاب الشيخ الطيسي. فإن المحدث النير ادعى بأن الكتاب المتداول في هذه الاعصار غير قائم لتمام ما في الاختيار نفسه، انه لا ليس جامع لكل ما اختاره الشيخ الطيسي، يعني يريد ان يقول هناك فرق بين كتاب الشيخ الطيسي وبين النسخه المتداوله فعلا، وبين النسخه المتداوله شنو؟ فعلان. وذكر قرائن تعيد ذلك، منها هو ان بعضهم نقل عن الاختيار بعض المطالب الغير الموجودة في النسخة المتداولة، فابن داود في رجالة مثلا، فإنه نقل عن الحسي، وقلنا عن المقصود يعني اختيار الشيخ للحسي، لأن حتى الكتاب لم يصل إلى جانب ابن داود. نقل عنه ان حمدان بن احمد من خاصة الخاصة، نقل عنه ان حمدان بن احمد من خاصة الخاصة، اجمعت الاعصاب اصاب على تصحيح ما يصح منه ما يصح عنه. حمدان بن احمد من خاصة الخاصة اجمعت الاصحاب على تصحيح ما يصحح عنه، مع ان هذا غير موجود في ماذا؟ في النسخ المتداوله، في النسخ المتداوله هذا غير موجود في الكتاب. وهناك قرائن اخرى ذكرها من هذا القبيل، من هذا القبيل. كان هذا يؤثر على الاعتماد على النسخة المتداولة فعلا، بدعوى ان فيها اشتباهات او لا. الجواب هو انه لا، لان هذا المطلب الذي ذكره المحدث النوري لا يشكل عن الاجمالي بوجود اشتباهات في النسخة المتداولة، لا يشكل عن الاجمالي، وانما غاية ما يدل عليه هو اختلاف النسخ لكتاب الاختيار الواصلة الى ابن داود والى غير ابن داود ممن عاثره او من تأثر عنه، اختلاف النسخ. والنسخة المتداولة فعلا إن كانت خطية فهي لابد أن تعتمد على نسخة من النسخ القديمة، وإن كانت ليست خطية مطبوعة فهي أيضا لابد أن تعتمد على نسخة أكثر من النسخ القديمة. ولعل النسخة التي اعتمدت عليها النسخة المتداولة هي غير النسخة الواصلة إلى ابن داود، واضح الوجه؟ غير النسخة الواصلة إلى ابن داود، ابن داود اعتمد على نسخة واصلة إليه وكلفة النسخة لم تصل إلينا، لكن النسخة الواصلة إلينا وصلت من طريق آخر. هذا معنى هذا الكلام. فإذا غاية ما نستفيد من ذلك من هذه القرائن هو وجود نسخ إلا لكتاب الاختيار، وأنه هناك طوارئ بين نسخة وشنو وأخرى، هذا كله صحيح، لكن هذا لا يشكل ألم إجمالي بوجود اشتباهات في النسخة المتداولة. واضح؟ هذا أولا. مضافا إلى أننا حينما نعتمد على الكتاب ليس اعتمادنا على الكتاب كاعتمادنا على كلام النجاشي في رجاله، يعني قلنا أن كتاب الكشفية تميز بهذه الخصوصية، وهي أنها عبارة عن مجموعة روايات. نحن نعتمد على رواية ذكر فيها تمام السند، نحن نعتمد على رواية ذكر فيها تمام السند، مجرد ان هناك توثيق او حادث واضح ان حمدان بن احمد لم يذكر في النسخ المتداوله انه مما اجدعت العتاب عنه، فهذا لا يؤثر على روايه ذكر فيها تمام السند الى المعصوم يرويها الكشفي عن فلان عن فلان عن فلان عن المعصوم عليه السلام انه قال كذا، هذا لا يؤثر على العمل بهذه الروايه. حدث أشياء من الكتاب واضح لا يعني ماذا؟ حد الإنسان الاعتماد عموما على هذا الكتاب، واضح. فإذا الاعتماد على النسخ المتداولة لا يؤثر فيه اختلاف النسخ ولا يؤثر فيه وجود مثل هذه الأمور، فإن هذه الأمور كثيرا ما تقع في الكتب، وغالبا ما تقع في ماذا؟ في الكتب، حتى أوثق الكتب المعتمدة لابد أن يقع فيها اختلاف نسخ وحذف وزيادات وتخصيصات، وكل هذا ناشر في الحقيقة من الكتب السابقة، الكتب الخطية يعتمد في كتابتها على من ليس أهلا لبانك لا يلتفت المطالب، وإنما هو مجرد كاتب يكتب هذا الكتاب وينطق أحيانا إلى آخره. هذه كلها لا تأثر في الاعتماد على الكتب الواصلة إلينا. إلى هنا ينتهي الكلام عن الأصل الأول من الأصول الإجابية. من ليس أهلا لبانك لا يلتفت المطالب، وإنما هو مجرد كاتب يكتب هذا الكتاب وينطق أحيانا إلى آخره. هذه كلها لا تأثر في الاعتماد على الكتب الواصلة إلينا. إلى هنا ينتهي الكلام عن الأصل الأول من الأصول الإجابية. بعد ذلك تعال الكلام في الأصل الثاني إن شاء الله.